ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا، ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. لما؟ لما؟ لينشق من قبرها نسيم الوفاء، لينشق من قبرها عبير الولاء، الولاء والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها إلا بعد أن بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب، أي مسلم بل أي شهر إنه أراد أن يوسط صلته بوزيريه أبي بكر وعمر، فتزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله، وأراد أن يوثق صلته بوزيريه الآخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه أم كلثوم كوكب الإسلام، وزوج فاطمة عليا، فيكون قد أخذ من اثنين وأعطى لاثنين ليوصف الصلة بالخلفاء الراشدين. أخذ من أبي بكر وعمر وأعطى عثمان وعلي، فأي تعدد في هذا؟ أيحتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله إلا 8 سنوات؟ أي متعة؟ لو كان رجل متعة لتزوج قبل خديجة بفتاة سارعة العود رشيقة القواب صغيرة السن ريانة الصبا. لا، وأي متعة بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطبخ في بيت رسول الله. لم يكن هناك فريجدير ولم يكن هناك سخان ولم يكن هناك تكييف ولم يكن هناك سجاد عجمي تغوص فيه الأقدام، ولم يكن هناك أقداح فضية وذهبية مكتوب عليها الخاصة الملكية، واستولى عليها الذين استولوا. لم يكن هناك سجاد، لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك معاج. استغفر الله، بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا فاخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مصفوفة؟ والله الذي لا إله غيره رأى المصطفى نائما على حصير قد بلي، حصير بالي حتى أثر الحصير في جنب رسول الله، ولم يتمالك عملاق الإسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فاغرورقت عيناه بالدم، وتدارك الموقف. سيدنا محمد، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ اي شيء يبكيك؟ ما بكاؤك؟ قال: يا رسول الله، ملوك الروم والقدس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا فقره خلق الله تنام على الارض. والله يا عمر انه موقف يستحق البكاء. رسول الله، رسول الله ينام على الارض، وتقولون انه سعى وراء المتعه. أتلك هي المتعة؟ أتحدى لو نام أحدهم شهرا على حصير الأرض؟ أتحدى ذلك؟ إن الذين جربوا النوم على الصلاة يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من الزهد. ما يبكيك يا عمر؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. فيقول له الحبيب المصطفى: افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الاخرة الباقية؟ معشر السادة، الحديث ذو شجون، واراني قد اعرقت واشأمت واشرقت واغرقت، ولكن مهما ذهبت الى الشام او العراق او الشرق او الغرب، فانني اوي بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها حبيب قلوبنا: مل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، تعالوا تعالوا لناصور ذلك البيت المحمدي، ونرى ونرى كيف كان يعيش المصطفى. كيف كان يعيش؟ استأذن أبو بكر وعمر ذات يوم في الدخول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله زوجاته، وقد وضع وجهه الشريف بين يديه. وكان الأصحاب لا يطيقون رؤية رسول الله حسيبا. ماذا حدث؟ انني اريد من الذين

كلية التجارة ببني السويد. لماذا؟ لماذا؟ من اجل ان واحدا منهم اراد ان يجلس حبوبته على كرسي زميله فابى زميله في الكافتيريا، وخرج السلاح من تراس قاقين قرن غزال ارجل حر، خرج السلاح وقتل الراجل، قتل روميو، وذهبت جولييت الى بيتها الى قواعدها سالما بعدما قتلت الخايب ابن الخايب، قتلت وذهبت وسلم تلفزيون وغرام وروايات. طالب العلم يقول الامام الشافعي: كنت اذا القيت نظري على صفحة الكتاب اضع يدي على الصفحة الاخرى حتى لا احفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم احفظ، وتذكرت ان عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الامام: شكوت الى وكيع سوء حبي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاف. طالب يحب وطالب يدخن السجائر واولياء الامور في كرب، اولياء الامور اذا اوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا ايها الطالب الحبوب اذا اردت ان تحب فانا سادلك من تحب، حب الله ورسوله. الحب حب الله وحب رسول الله. اما اذا ذهبنا الى طنطا فهناك في سينما اوبرا بطنطا احد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله الى خارج السينما فينقض عليه بقرن الغزال ويذبحه. اخفض من صوتك حتى نستمع الى القران الكريم. الى الفيلم. ويحكم على القاتل ب15 عاما ويحكم على المقتول بالدفن في المقبرة وبيتان يخربان من اجل فيلم. اما الحادثة الرابعة المؤسفة فهناك شهيد اسمه محمود الغرع السن 30 عاما العمل فران، شاب فران، مات شهيد. أتدرون أين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، إنه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس أمام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريم، ويظهر أن المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجون ارتفعت دقات قلب الشهيد، فلما حكم الحكم احمد بلال بانها اوفسايد، ولقد سالت عن اوفسايد فقيل معناها التسلل، بدات اذاكر الكره واتعلم الكره حتى اجد لي مكانا بين شعب يلهو ويلعب. لما حسبها الحاكم الصايد خر الشهيد محمود برعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمالك، لك الله، لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال.